ورؤياي والرؤيا ومرضات كيفما أتى وخطايا مثله متقبلا ومحياه أيضا وحق تقاته وفي قد هداني ليس أمرك مشكلا وفي الكهف أنساني ومن قبل جاء من عصاني وأوصاني بمريم يجتلا وفيها وفي قاسين آتاني الذي أذعت به حتى تضوع مندلا وحرف تلاها مع طحاها وفي سجا وحرف دحاها وهي بالواو تبتلا وأما طحاها والضحى والربا معا قوى فأمالاها وبالواو تختلا ورؤياك مع مثواي عنه لحفصهم ومحياي مشكات هدايا قد الجلا ومما أمالاه أواخر آيما بطاها وآي النجم كي تتعدلا وفي الشمس والأعلى وفي الليل والضحى وفي اقرأ وفي النازعات تميلا ومن تحتها ثم القيامة ثم في المعارج يا منهال أفلحت منهلا ولكن أحيا عنهما بعد واوه وفيما سواه الكسائي مجيلا. قلنا إن أحيا تمال عن حمزة والكسائي بشرط أن تكون قبلها واو، ودي لم تتحقق إلا في قوله تعالى وأنه هو أمات وأحيا في سورة النجم. فيما عدا ذلك الموضع مش هيبقى فيه الواو، يميله الكسائي فقط. فيما عداه يميله الكسائي فقط، وفيما سواه للكسائي ميلا. يبقى احنا اتكلمنا المره اللي فاتت عن ما يميله حمزه والكسائي ذوات الياء، الف التانيث، اسماء الاستفهام، وعندنا ايه تاني؟ اسماء الاستفهام، بعد كده الفعل، الفعل المرسوم بالياء ما زاد عن الثلاثي اللي هو الرباعي او الخماسي او السداسي، ماشي. بعد كده انتقلنا وفيما سواه الكسائي مجيلا. هنتكلم النهارده عن ما يميله الكسائي فقط. كلمات اللي جايه دي بقى هيبقى معطوف على ايه؟ وفيما سواه الكسائي مجيلا. يبقى كل كده بقول يا استاذ محمد الكلمات اللي جايه دي كلها هيميلها مين؟ الكسائي. عرفت منين؟ لانها معطوفه على وفيما سواه، يبقى معطوف على اخر حاجه ورؤيا هي، مش كده؟ الكلمه الاولانيه يا ايها الملأ افتوني في رؤياي، ايوه في رؤياي. يا طبعا عرفنا الحذف، حذف اللي فات برضه عرفنا الفتح والاماله باللفظين، كل ده املاءات ما كانتش على حاجه ثانيه. يا ايها الملأ افتوني في رؤياي، كل ثاني هذا تاويل. وقال هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. يبقى رؤياي هتلاقي بعد كده عندك رؤياك. لا انا بتكلم على رؤيا يا المد، يقول ايه رؤيا؟ يبقى رؤيا اللي فيها ياء المتكلم، ماشي. الثانيه دي لها حكم ثاني هنسمع بعد شويه. ورؤيا ورؤيا والرؤيا كلمه ثانيه الرؤيا. يا ايها الملأ افتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون. يبقى انا جبت الرؤيا الثانيه هي الرؤيا اللي فيها الالف كلها. قد صدقت الرؤيا. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. دي من اللي بيقول الكلمتين دول؟ سيدنا الكسائي فقط. وما جعلنا الرؤيا التي اريناك، ولكن الرؤيا دي لما اقف عليها يبقى في قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك. طيب الرؤية دي حميد حقفها ملا ولكن الإبالة مش هتظهر إلا في حالة الوقف، بينك لما هتوصل في ساكنين فهتحذف المد للتخلص من التقاء الساكنة، ما بقاش في إمالة. تقولش يبقى تقول وما جعلنا الرؤية التي، لأن المد حذف، الرؤية التي خلاص، يبقى الإبالة بتبان في كلمة الرؤية التي هنا إمتى؟ في حالة الوقف. وما جعلنا الألف بيرجع تاني بقى، وما جعلنا الرؤية مرض. هذه الكلمة اللي بعدها ومرضات، مش كده؟ الكلمة اللي بعد كده بتاعتنا الكتابة كلمة مرضات. مرضات ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضيت الله. مرضيت الله تبتغي مرضيت أزواجك. أمثلة مرضات دي كتير، ماشي؟ يبقى مرضات مرضيت أزواجك، ماشي؟ الكلمة اللي بعد كده وخطايا كيفما ومرضاتي كيفما أتى، يعني مرضاتي كيفما أتى، يعني ممكن تبقى مرضاتي هنا اهو او مضافة مرضاة. هاتي هاتي الرسالة اللي بعد كده ما هو بعد كده فطرياتهم ده مرضاتي كيفما ديت كيفما أتى، يعني ممكن مش تبقى مرضات بس ممكن ما لا هي هي على سواء كان منصوب او مجهول، سواء كانت مرضات او مرضاتهم ابتغاء مرضات الله ابتغاء مرضات الله كل كلام دي كل مرضات اي حاجه فيها مرضات مفرد جمع مجهول منصوب مجهول منصوب كيفما أتى. الكلمه اللي بعد كده خطايا أتى وخطايا كلمة خطايا حيث شايف أدب برضه وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم خطاياكم من لا لا خطيئتهم خطايا من هي أدي الأمثلة لئن لم يرحمنا ربنا لئن لم ترحمنا ربنا ده على قراءة الكفاية لئن لم ترحمنا ربنا وتغفر لنا لا مش دي هذا الأمثلة بقول إيه يغفر لنا خطايانا إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين خطايانا نعم وجدنا خطيئة الشعراء جدنا خطيئتهم لا خطيئتهم مش هتيجي معانا إذا لو على قراءة أبو عمرو أبو عمرو ما بيعملهاش إن أبو عمرو مما خطاياه مفيش فرق بين أبو عمرو يبقى ده غلط مفيش إرخاء إن اللي بيقرأها خطاياهم ومما خطاياهم أبو عمرو ماشي فدي مش على قراءه دي بقى خطايا هنا مش على قراءه الكتاب مش معانا وابو عمرو كمان ما بيمشي ليه ماشي خطايا مثله يعني مثل اللي فات متقبل يبقى الاربع كلمات دول خاصين بسيدنا مين سيدنا شداد بعد كده يقول ايه يا شيخ محياهم ومحياهم الكلمه اللي بعد كده محياهم محياهم سواء محياهم ومماتهم ايه سواء محييهم ومماتهم ها مثال ثاني ماشي هو المثال ده سواء أم محييهم ومماتهم بقى محياهم اللي بالهاء واللي فيها هاء وميم دي ماشي ده هي ما تقولش محياكم حق تقاتي ومحياهم ايضا زيه حق تقاتي حق تقاتي يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تقيته طب اشمعنى ما في تقاتنا في القران لا هو ربطها بحق يبقى الموضع ده بس إيه في إلا أن تتقوا منهم تقاة دي فيها أمل للإثنين لحمزة والكفاية لأن هي على القاعدة أتمل للإثنين لكن اللي قبلها حق دي للكفاية بس ده إيه عرفتها منين؟ قال لك وحق تقاتيه قيدها بحق يبقى تقات تالية الأولية فيها أمل للإثنين لأن لو جيت تشوف القاعدة هتلاقي على ذوات الياء من ذوات الياء لكن دي كان مال الكتاب بس وايه تاني وفي قد هدان ومحياهم ايضا وحق تقاته وفي قد هداني قد هداني بس ليس امرك مشكله عم ساعدك تجيب الايه صح الموضع ده بس اللي خاصه في الكتاب لانه قيدها القد اللي في سوره الانعام قال اتحاجوني في الله وقد هدين اما قل انني هداني ربي لدخل الصوره فيها الايمان الحمد والكفايه الاثنين مع بعض قل انني هداني ربي هديني ربي الحمد والكفايه لكن قد هدين دي الكفايه بس اللي قبلها ايه يبقى هو قيد هنا بحق وقيد بايه بقيد ليس امرك مشكله ممكن حد يقول لي ليس امرك مشكله دي رموز صح اللام رمز هشام وامرك النافع مش مشكله لا مش معانا في الباب لانه سمى في الاول بالاسم الصريح يبقى ليس امرك مشكله لان هتلاقي بعد كده برضه تبقى لك لست فيه مجهله وتبقى رموز او ليس امرك مشكله تبقى رموز لا هنا دي مش دي بقيه البيت عرفت منين ولا لانه سمى في الاول ومن كان ذا باب له فيه مذهب فلا بد ان يسمى ما يدرى وايه ويعقل يبقى قد هدانا ليس امرك مشكله وفي الكهف انسان وفي الكهف انسان انسانيه اللي في صوت الكهف يبقى قيد برضه وما انسينه الا الشيطان ان اذكره وما انسينه الا الشيطان وفي الكهف انساني ومن قبل جاء من عصاني ومن عصاني ومن قبل عن قبل صوت الكهف في صوت ايه ابراهيم ومن قبله يعني من قبل الكهف. ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ولا ازاي ومن عصيني فإنك غفور رحيم؟ كل ده خاص سيدنا الكسائي فقط. ماشي. ومن قبله جاء من عصاني. عرفنا من عصاني سورة ايه؟ جبناها منه من قبل يعني من قبل سورة الايه؟ وأوصاني أوصاني بمريم سورة مريم. وأوصيني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. خلاص يبقى احنا عرفنا وأوصاني بمريم يجتلى كل كلمات دي سيدنا الكسائي فقط. وفيها وفي طرفين وفيها اخر حاجه في مريم يعني. فيها يبقى الهاء دي عين على يا جماعه على مريم على مريم سوره مريم. ها اتاني وفي طرفين ففي مريم وطرفين اللي هي سوره النمل. اتاني الذي اتاني جت مرتين فعلا في سوره مريم وسوره طرفين. مريم اتيني الكتاب وجعلني نبيا. اتيني الكتاب التانيه فما اتيني الله خير مما اتيكم. اتيكم التانيه فهي الايمان الحمد والكتاب. اما اتاني الاولان هي الايمان الكتابي بس. فما اتيني الله ماشي الإيمان بتاعها بقول إيه؟ هي فيها الفتح جاء ولا لأ؟ وفي النمل آتاني ويفتحوا عن كل حمل وخلافه لها هيبقى فيها حذف لسيدنا الكتاب. فما آتيني الله خير مما آتيكم. فما آتيني الله هنا أقول لك ويفتحوا عن كل حمل وهم مش عن كل حمل. ماشي هناخدها بقى بيأتي الزواج إن شاء الله. ماشي آتاني دي سورة مريم وسورة طرفين اللي هي إيه؟ النمل ما تبدأ طرفين. ماشي أتاني الذي أبعت به حتى تضوع مندلة. ده بيت ده بيت البيت ده كل ده ايه حتمية البيت. ماشي وحط كلاها مع صحاها. مش تمام ايه بعد كده كلمات اللي بعد كده تتلاقي وحرف تلاها مع صحاها تلاها والشمس وضحاها. هيقول بقى والشمس وضحيها معروفه الوقت. والقمر اذا تلاها مين اللي بيمد دي يقول والقمر اذا تلاها فين ازاي بس وحرف تلاها مع ضحاها والسماء وما بناها وما بنيها بقى يقول وما بنينا والارض وما ضحيها للكساء. لكن الاولانيه كانت لحمزه الكساء دي بقى خاصه بالكساء. يعني يجي حمزه يقرا ده كله بالفتح. معنى الكلام ان سيدنا حمزه يقرا كل الكلمات دي بالايه بالفتح. ماشي ومحرف تلاها مع طحاها وفي سجى والضحى او الضحي والليل اذا سجى كساء. اما حمزه يقول والليل اذا سجى لكن يقول والليل اذا سجى. وحرف دحاها وحرف دحاها والارض بعد ذلك دحيها دحيها والارض بعد ذلك دحيها. وحرف تلاها مع طحاها وفي سجى وحرف دحاها وهي بالواو تبتلى. يعني ايه؟ يعني بيقول لك ممكن ده بس الناحيه الثانيه عشان خاطر ايه ما تخبطش على بعضها. يبقى هنا اتاني مريم والنمل خلاص وحرف دحاها وحرف دحاها وهي بالواو تجدر. عايز يقول لك ان الكلمات دي كلها كلمات ايه؟ واويه مش يائي دي واوي تلا يتلو تلوت طحوت تجوت دحوت واوي. القاعده تقول انه ما يملهاش ولكن هو هيملها. عارف ليه؟ هيقول لك هو حتى يرى متعدله عشان تبقى هو املها عشان تبقى فواصل الفواصل السوره قد بعضها زي بعضها عشان مناسبه الفواصل اللي قبل كده. نقول ايه؟ والضحي والليل اذا سجى عشان تبقى زيها عشان يبقى حتى يرى متعدل عشان تبقى تتعدل. يعني تبقى مش قطره ممكن في الشعر يعني بيسموها رؤوس الايه. رؤوس الايه او تبقى الفواصل فواصل الايات تبقى واحد. واحد حمزه لما بيجي يقرا الشمس والضحى لا حمزه بيرجع لها لا اي ولا سيدنا الكسائي طبعا برضه سيدنا الكسائي ما اخترعش ولا حاجه. سيدنا الكسائي بيقرا الكلام ده رواية ماشي خلاص. وحرف دحاها وهي بالواو تبتلى. طيب هل كل دي الكلمات الواوية اللي أمانها سيدنا الكسائي؟ لا، في كلمات تانية واوية أمانها الكسائي بس استشارتها وفيها حمزة. يعني البيت اللي جاي ده هو هيجيب لك كلمات واوية تانية للكسائي بس معاه حمزة. يبقى ده هم الأربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خاصين بالكسائي. الجيت اللي جاي يقول لك لا، واما ها واما ضحاها. ثواني بقى، ثواني ما خليك معانا عشان بقى ايه، عشان اكتب الكلام ده تاني والناس تبقى مركزه معايا. قول ايه بقى؟ واما ضحاها. كانت هناك ايه؟ خلي بالك عشان اكتبهم تاني. ثلاثة مش كده؟ ضحاها ضحاها ضحاها. دول مين؟ الكساء. واما ضحاها إذا والشمس وضحاها، برضو ضحى ضحوت. أما ضحاها والضحى الربا مع القوى، فأمالاها أمالاها حمزة والكفاء وبالواو تختلف برضو. كل كلمات دواوية، ولكن يبقى الكفاء بيميل كم كم كم كلمة دواوية؟ ثمانية. حمزة بيميل كام؟ أربعة. يبقى الثمانية للكساء لكن حمزة بدول بس. وأما ضحاها والشمس وضحيها والقمر إذا تلاها. إلى بقرأ لحمزة تليها تليها تليها. الإمالة في التاريخ ده مش دي تليها خلاص. والأرض بعد ذلك دحيها للكساء. والأرض بعد ذلك دحاها حمزة. أخرج منها ماءها ومرعيها. اثنين خلاص ما أنا هنتكلم عليها بعد كده. والضحي حمزة الكساء. والليل إذا تجاء كساء. والليل إذا تجاء حمزة. الربا، كلمة الربا دي بقى الوحيد هي كم موضع في القرآن بس مش في رؤوس الآيات. يا أيها في البقرة وغير في آل عمران وأجمع جات في سورة الروم وما أجيتهم الربا ليربوا في أموال الناس. الربا ده هبة جامها لأنها واوية برضو. ربا ربوتو وما أتيتم ربا اللي يربوا هو هي صح. لا هيقولوا ايه؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم الربا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. خلاص القوة علمه شديد القوة. أبلها ليه؟ عشان برضو تناسب. وأن النجم إذا هوى. ما هناخد برضو دلوقتي إن رؤوس الأي في الصور دي بيقبلوه سواء ووي أو يأي. القوة علمه. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي. علمه شديد القوة. نعم عشان دي تبقى ماشية مع بعض. نعم ماشي. بعد كده قول يا شيخ ورؤيا كما مسؤول. بعد كده برضه من ضمن الكلمات المستثناة ورؤياك ورؤياك. احنا خدنا قبل كده ايه؟ رؤياي والرؤي. خدنا قبل كده رؤياك لا رؤياي الرؤيا صح؟ زول خدناها قبل كده. قلنا دول بيؤمنوا لمين؟ الكسائي. الكسائي بيمين رؤياي والرؤي. فرؤياي كده دي بقى رؤياك اللي فيها الكاف. مع مسوايا. عنه الهاء عايز عن مين؟ على الكسائي. ما دام عنه الواحد يبقى دولي عنه لحفصهم. ايه حفصهم ده بقى؟ ده حفص الدوري. حفص الدوري عن الكسائي. يبقى دي الدوري عن الكسائي مش الكسائي كله. ده رواية الدوري بس. يعني بالحاجة أو الحارث أو الحارث في دور الفتح. ورؤياك مع مثوايا عنه الكساء لحفصهم. وحفص هو الدوري. وفي الذكر قد قال مش حفص بن سليمان ده حفص الدوري. حفص الدوري على الكتاب. هيقول ايه؟ لا تقصص رؤيك على اخوتك. رؤيك اللي فيها الكاف لمين؟ للدوري بس. اما ابو الحارث يفتح ومثوايا في إنه ربي أحسن مثوي. لكن أبو الحارث يفتح مثوي خلاص. بعد كده كمل بقى الكلمات بتاعت بتاعت الدوري ومحياي محياي برضه مشكله ما دام ده كله معطوف على بعض يبقى ده لمين للدوري على النساء ومحياي قل ان صلاتي ونسكي ومحيي ومحيي وممات مين دون الكساء ومحياي مشكات مشكات الصور في صورة النور تقريبا بدل نوره كمشكات فيها مصباح كمشكات هدايا هدايا اللي سهل يا يبقى هدى ما اخذنا كده هدى هاي كل هدى والكلام ده الحمد لله الاثنين اما اللي فيها ياء الاضافه ده اهي اللي فيها ياء المتكلم ده اهي يبقى مين دور الكساء فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى فمن تبع هدايا فلا خوف عليه يبقى هدايا لمين دور الكساء محياي مش هدى قد انجلى يعني قد وضح الكلام ده اصبح ايه واضح بعد كده يقول ايه ومما دي قاعده ثانيه بقى خالص احنا خدنا الكلمات اللي فيها الكساء واللي فيها حمزه الكساء واللي فيها نون كسائي كده خلصناهم الكلام اللي جاي ده بقى قاعده جديده للايمان احنا خدنا من الكساء وحمزه بيميلوا ايه ها راجعوا مع بعض خمس حاجات ها هم خمس حاجات ها قولهم اول حاجه ثواني يا ذوات الياء ذوات الياء والف التأنيث اسم الاستفهام وما رسم بالياء كل ثلاثة يزيد يزيد على على على عن ثلاث حروف أربعة أربعة وخمسة وستة ماشي الحاجة اللي بعد كده بقى كآخر حاجة بيملوها بالقاعدة العامة اللي هي إيه رؤوس الآي رؤوس آي صور رؤوس الآي من إحدى عشرة سورة رؤوس الآية من 11 سورة سورة يقول لك ومما أمالاه أمين حمزة وكساء وإما أمالاه أواخر اللي هي بيسموها فواصل الآيات بتاعت السورة آي ما يبقى فواصل الآيات من إيه؟ آي ما بطه يبقى سورة طه الفواصل بتاعتها بيعملوها مين؟ حمزة وكساء ما مش فصيل ما أنزلنا عليك القرآن لتشقي إلا تذكرة لمن يخشى خذ الصورة بقى كلها كده أي ذات يكفي أي أي مرسوم بالياء يمال نعم يبقى مرسومات اللي مرسوم بالياء في الصورة في سورة طه كلها بتمال نهي إن إفراط الآية مش في نص الآية نعم يعني مثلا لو في كلمة في نص الآية بترجع فيها للقاعدة لا بترجع للقاعدة ايوه اما اللي هي على وسط الآية اللي هي بتبنيها على انت الآية هي دي اللي بتمال سواء كانت يائية او واوية عشان ايه؟ سواء كانت الأول أو الآخر هو الأخر ايه؟ الآية هي أنا قلت لسه بقول إيه يا عم ساعة أنا بقول الآية هي الكلمة اللي هي قبل الفصل آخر كلمة في الآية طب لو كلمة فيه كلمة تانية في النص هنا مرسوم الآية لا وإما أواخره أواخر آي ما بطرها وآي النجم الصورة الثانية صورة النجم النجم كي تتعدل يعني كي تتعدل عشان تتعدل عشان تبقى معدولة كي تتعدل وفي الشمس وفي الشمس صورة الشمس أربعة وفي الشمس والأعلى كده وفي الخلق وفي الليل صوت الليل الأعلى الشمس والشمس وضحيها والقمر إذا وهكذا وجليها والليل إذا يغشيها كله وتقويها الأعلى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق وهكذا الليل والليل إذا يغشي والنهار إذا تجلي وما خلق الذكر والأنثى تولي أقول محكوم عاش هم شركت معاه وفي الليل والضحى مع والضحى وليس إلى الوقت وفي القرى اللي صورت ايه؟ العالم في بيه؟ الكلام ده فين؟ هاتي فيه؟ كلا إن الإنسان يطغي كلا إن الإنسان يطغي أبغي إيه مستغني إن إلى ربك الرجعي أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى وفقرة وفي النازعات والنازعات غرقا والنشاط نشط بعد كده هناخدها بقى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى وفي النازعات وفقرة وفي النازعات وفي النازعات خلاص يا طلاب يبقى احنا خدنا النازعات أميز لا يعني وفي النازعات تميال كل ده مماد. هيقول ايه النازعات مثلا؟ أنتم مثلا أشد قطعا من السماء بنيها رفع سمكها فتويها إن في ذلك أنتم العشرة لم يخش فأرى فأريه الآيات الكبرى فكذب وعصى. طب كل دي كلمة دي ومن تحتها يعني من تحت النازعات عبث النبي الصلاة اللي بعدها عبث عبث وتولد. ومن تحتها ثم القيامة ثم القيامة فيهم فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. ومن تحتها ثم القيامة ثم في المعارج ثم المعارج فيه كلا إنها لغة نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعي كلها هي. ثم في القيام ثم في المعارج يا منهال أفلحت منهلة دي بيت الجديد تكملش البيت خلاص كده لحد هنا انتهينا من باب الفتح والإمالة واللفظات. طب اللي جاينا كله ايه؟ ناس وفقت في بعض الكلمات وناس خرجت في بعض الكلمات. اذا كان يخص الكساء حمد طبعا ده هون حمد والكساء خلاص كده اعيد تاني حاجه في اللي احنا خدناها هو اتفضل ثواني بس ثواني يبقى احنا كده خدنا الحصه النهارده مفيش اي حاجه كده غير ان احنا بس بنحفظ الكلمات المخصوصه بتاعه الكساء وبتاع مين حمد خلاص اتفضل تقول ايه وهي هو مما اماله الاهلين وفي الدرج اللي نوم صوت الشمس هو بيجي مثلا يقول الشمس ضعفان فيها ثلاثه حمد لا ما هو انت قبل كده ليه يعني ما هو يعني مولانا استنى بس يا جماعه الراجل يقول كلام كويس انا اديني اه حرف ثلاثه مع الوقت بقول ايه من ضمن الصور دي احنا خدنا كلمات قبل كده مستثناه مش كده قلنا في الكتاب طيب هو دلوقتي معنى كلام وانا لكم ما املاه اي له برضه في الضحى هنا قال لا هو استثنى لك كلمات قبل كده يعني هو خلاص والحاجات هنا لا هو ان يفهم من كلمه هنا ان كل اللي في الضحى ده ما انت قايل قبل كده ان هو الكتاب الكتاب بس قال لك لا ارجع فيها هو ترجع للاستثناء بقى يبقى هو هنا عايز يقول لك جمله لان في بعض الكلمات هتبقى واوين بقول لك لا كله ما عدا اللي استثنته لك قبل كده في اي حد عنده استفسار او عنده سؤال خلاص كده سبحانك اللهم وبحمدك عايز اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.